ويقول بأن حكومته تفعل كل شيء من أجل إعادتهم إلى بيوتهم أو إلى الوطن فيما يستخدم أحيانا هذا التعبير. لكن واضح بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في داخل قطاع غزة لا ينطلي عليهم هذا الأمر، وهم ما زالوا يرون ببنيامين نتنياهو ليس فقط العقبة الكأداء التي تحول دون إنجاز هذا الاتفاق، إنما باتوا يقولون بأنه هو من أدى إلى مقتل هؤلاء الأسرى، أنه يقود حكومة الدماء التي تؤدي إلى مقتل الأسرى الإسرائيليين بهذا التعنت وبعدم السعي.